إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فموعدنا كما نعلم في هذه الليلة عن درس فقهي عن أحكام الجمعة. وقبل الدخول في تفاصيل هذا أيها الإخوة، فإنه لا بد لي من التنبيه على بعض الأمور المتعلقة بالأبحاث الفقهية كمثل هذا البحث. بادئ ذي بدء، كلنا نعلم جميعا أن الله عز وجل قد تعبدنا بالدليل من القرآن والسنة، وأنه لا بد لكل حكم يصدره إنسان أو يتكلم أو يفتي به في قضية شرعية أن يكون منبثقا عن القرآن أو السنة أو ما دل القرآن والسنة عليه، مثل الإجماع أو القياس الصحيح أو المصلحة الراجحة. فكان أيها الإخوة من منهجي في هذا البحث المتواضع أن أمشي فيه على طريقة المحدثين، مثل ما صنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحه، فجمع الأحاديث على شرطه ورتبها على الأبواب التي كثير منها فقهي، وجعل عليها استنباطات وعنون عليها عناوين اتضح فيها فقه البخاري رحمه الله تعالى. وكذلك كثير من الأئمة من بعده، مثل ابن خزيمة أو كثير من الأئمة مثل ابن خزيمة وغيره. ولذلك كان بعض الفقهاء ممن مشوا على هذه الطريقة تجنبوا الوقوع في مزالق لم أو وقع فيها غيرهم ممن صنف في الأحكام. فلذلك كان منهج الشوكاني مثلا في نيل الأوطار، أو الصنعاني في سبل السلام، أو ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ممن أتى بالدليل أولا ثم تكلم على شرعه وفرع الأحكام والقواعد الفقهية المستنبطة من الحديث. لذلك أيها الإخوة، سأحرص على البداية على الابتداء بإيراد الحديث أولا ثم إيراد كلام أهل العلم عليه، وإن كان هناك تفاصيل دقيقة أريدها في ثنايا البحث. ثانيا، أن هناك كثير من الأحكام قد لا توجد في كتب الفقه المشهورة، أو قد تكون مستجدة في هذا الزمان، أو صعب علي الترجيح أو استحال لقلة علمي في هذا الجانب، فاضطررت إلى اللجوء لأهل العلم والذكر، وقد اعتمدت أساسا على الترجيح في بعض المسائل أو على الفتاوي العصرية مما تعلق بأحكام الجمعة على ثلاثة من أعلم أهل الأرض في هذا العصر، وهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى وأمد في عمره ونفع به الإسلام والمسلمين، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الفقيه المعروف، وكذلك الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ممن له باع في الحديث وعلومه وشروحه. نبدأ أولا أيها الإخوة، وقبل أن نبدأ أقول بأن الحديث عن الأحكام طويل جدا، وأنتم ترون حجم البحث، وأنا أعلم بأن الوقت لن يتسع لإيراد كل جزئياته، وسأمر مرورا سريعا على بعض الأحكام، ومن شاء أن يسجل من الإخوة الأشياء التي تحتاج إلى تفصيلها ما بعد لعل الله أن يتيح فرصة أخرى للكلام عليها فله ذلك، وجزاكم الله خيرا. وأرجو منكم وأسأل الله قبل ذلك المسامحة في التقصير الذي هو نتيجة الجهل وقلة العلم، وأعتذر أيضا للمشايخ الكرام ممن هم أولى مني بكثير من البحث في هذا الموضوع قبل الخوض فيه، ومن علامات الساعة أن يؤخذ العلم على الأصاغر. أما الجمعة أيها الإخوة فقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة، ومنها الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، إلى آخر الحديث. وإذا كان الحديث معروفا فسأكتفي بكلمة الحديث للدلالة على البقية. وحكم سريع من هذا الحديث، كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح أن فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة، وذكر بعض أهل العلم أن الحكمة فيه أن تسكن النفس في الرواح إلى الجمعة ولا تمتد عينه إلى شيء يراه، وكذلك حمل المرأة على الاغتسال، وفيه تعظيم الجمعة، وأن المبادر إليها كمن ساق الهدي في الحج. لكن الذي يسوق الهدي في الحج يسوقه بدنة حقيقية أو بقرة، أما الذي يذهب إلى الجمعة فإنما يأتيه مثل التقرب بثوابها من الثواب. وكذلك حضور الملائكة وغيره من الأشياء التي تدل على فضل الجمعة. وكذلك أيها الإخوة هذا الحديث فيه كلام عن الساعات وعن أجر كل من حضر في ساعة معينة، وأنا لا أتكلم الآن عن الساعة مع أن هناك بحثا فيها لأن الموضوع يطول، ولكن ورد في بعض الأحاديث أنها 5 ساعات، وفي حديث آخر ورد زيادة العصفور بين الدجاجة والبيضة وهو حديث صحيح فصارت 6 ساعات. وهذه 6 ساعات لها علاقة بموضوع تحديد وقت صلاة الجمعة كما سيأتي. ولكن نقطتين سريعتين، الأولى لو قال قائل: هل الذي حضر في بداية الساعة الأولى كمن حضر في آخر الساعة الأولى؟ مع أن لكليهما بدنة، فأجاب أهل العلم لأن بدنة الأول تختلف عن بدنة الثاني من حيث الجودة، فلذلك يكون له أجر أكثر مما جاء في آخر، أكثر من البدنة التي يأتي صاحبها في آخر الساعة الأولى. الشيء الثاني أن الخطيب قد يحدث في نفسه نوع من الحرج أو نوع من التضايق ربما إذا قرأ هذا الحديث، لأنه لم يكون من المبكرين، لأن هذا خاص بمن دون بالناس عامة سوى الخطيب والإمام. فيقول الشيخ ابن عثيمين مجيبا على هذا أنه ربما كان له من جراء تمسكه بالسنة وإتيانه على الوقت كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مثل ما لهم من الأجر لاحتسابه الإتيان كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي. من فضائل يوم الجمعة حديث عن ابن عباس قال، وهو حديث إسناده صحيح كما قال محقق الزاد: اجتمع أبو هريرة وكعب، فقال أبو هريرة: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مسلم في صلاة يسأل الله عز وجل شيئا إلا أتاه إياه. فقال كعب: أنا أحدثكم عن يوم الجمعة، إنه إذا كان يوم الجمعة فزعت له السماوات والأرض والبر والبحر والجبال والشجر والخلائق كلها إلا ابن آدم والشياطين، وحفت الملائكة بأبواب المسجد يكتبون من جاء الأول فالأول حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام طاوا صحفهم، فمن جاء بعد جاء لحق الله لما كتب عليه أو كتب عليه، وحق على كل حال من أن يغتسل يومئذ كاغتساله من الجنابة، والصدقة فيه أعظم من الصدقة في سائر الأيام، ولم تطلع الشمس ولم تغرب على مثل يوم الجمعة. فقال ابن عباس: هذا حديث كعب أبي هريرة، وأنا أرى إن كان لأهله طيب يمس منه. وهذا الحديث كما قدمت إسناده صحيح، وورد في أحاديث مرفوعة أخرى ما يؤيد بعض الأجزاء من هذا الحديث، ولذلك كما ورد في الحديث أن للصدقة في هذا اليوم مزية عليه في سائر الأيام. قال ابن القيم رحمه الله: وقد رأيت شيخ الإسلام قدس الله روحه إذا خرج إلى الجمعة يأخذ ما وجد في بيته أو ما وجد في بيته من خبز أو غيره فيتصدق به في طريقه سرا. أما قضية فرض الجمعة فإن الله عز وجل يقول: إذا نودي للصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال الشيخ الموفق رحمه الله تعالى: الأمر بالسعي يدل على الوجوب، إذ لا يجب السعي إلا إلى واجب. والتوبيخ الذي ورد أيضا يدل على الوجوب كذلك. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن يخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن تنزل الجمعة إلى آخر الحديث. وكذلك هذا بالنسبة لأول حدوث الجمعة. قال العلامة صديق حسن خالد الموعظة الحسنة: الجمعة حق على كل مكلف، واجبة على كل محتلم، بالأدلة المصرحة لأن الجمعة حق على كل مكلف وبالوعيد الشديد على تاركها، وليس بعد الأمر القرآني المتناول لكل فرد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الآية. ولذلك أيها الإخوة ورد الوعيد الشديد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن تركها من غير عذر، فقال في الحديث الصحيح: من ترك الجمعة 3 مرات متواليات من غير ضرورة طبع الله على قلبه. وقال: من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. وقال: من ترك 3 جمعات من غير عذر كتب من المنافقين. وهذه كلها وغيرها أحاديث صحيحة كما تجدونها في صحيح الجامع وغيره. وكذلك حديث ابن مسعود الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون على الجمعة: لقد أهممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. وحديث مسلم: لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات أو ليختبن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. فإن سأل إنسان على من تجب الجمعة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر على من تجب الجمعة، فقال: تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبي أو مملوك. وفي رواية أخرى: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وهو حديث صحيح. وكذلك من أهل الأعذار في عدم حضور صلاة الجمعة ما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن: الجمعة على من سمع النداء. فإن الذي لا يسمع النداء ليس لا تجب عليه صلاة الجمعة. فأما المريض أيها الإخوة نفصلها واحدا واحدا. فأما المريض فإن عدم وجوب صلاة الجمعة واضح للمشقة، غير أن صاحب الكافي وغيره من الفقهاء قال: إن حضر الجمعة فإنها تجزئ عنه، يعني عصاه لا تسقط عنه الفريضة ولا يلزمه صلاة الظهر كما لو كان في بيته من غير حضور. وكذلك تنعقد به على لما تأتي قضية العدد المشترط للجمعة تتضح أهمية المسألة، لأنه لو كان 2 أو 3 فكان هو الثاني أو الثالث فتنعقد الجمعة لوجوده، كما شرح لنا ذلك شيخنا عبد العزيز الأحمد جزاه الله خيرا. أما قضية المرأة والصبي واضحة، العبد المملوك لانشغاله بخدمة سيده وكونه تحت تصرفه لا يملك وقته. أما الذي لا يسمع النداء فالآن أيها الأخوة عندنا قضية، مسألة سماع النداء، هل العبرة فيها بما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، أم يدخل فيها الإسماع الذي يحدث باستخدام مكبرات الصوت في هذه الأيام؟ يقول الشيخ ابن عثيمين مجيبا على هذا السؤال أن الذي يعتمد هو ما كان عليه الإسماع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك ما وضحه الفقهاء بقولهم: إذا سكنت الريح ولم يكن هناك عواجب وكان المؤذن صيتا و يعني في الظروف العادية المعتادة، هو الفصل في قضية الإسماع وعدم الإسماع. فلو يقول الشيخ ابن عثيمين: فلو فرض أنه لا يسمع لغير وجود المكبر فإنه لا يجب عليه تلبية النداء. وسيأتي مزيد تفصيلا لهذا في قضية جواز انعقاد أكثر من جمعة في المدينة الواحدة. بالنسبة لوقت الجمعة أيها الإخوة، فهناك أحاديث كثيرة جدا فيطول الوقت لو أوردتها، وكثير منها صحيح. الخلاصة منها أن الجمعة، وهو الرأي الصحيح إن شاء الله، أن الجمعة لها وقتان: وقت قبل الزوال ووقت بعد الزوال، أو عند الزوال وبعده. فأما انتهاء الوقت فإنه بحلول صلاة العصر بالاتفاق، أما ابتداء الوقت فقد اختلف فيه الفقهاء. فمنهم من اعتبر وقت الجمعة مثل وقت العيد من الضحى إلى العصر، ويكون على هذا أطول وقت صلاة معروف. ولكن الأحاديث تدل على أنه من قبيل الزوال فصاعدا، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعض الصحابة ثبت حديث صحيحة أنهم صلوا الجمعة قبل الزوال وعند الزوال أو بعده. فمن بعض الأحاديث ما رواه ابن أبي شيبة من طريق شوي بن غفلة، قال ابن حجر في الفتح إسناده قوي أنه صلى مع ذكر وعمر حين زالت الشمس، وكذلك في عند أبي شيبة أنه عن من طريق أبي إسحاق أنه قال صلى خلف علي الجمعة بعدما زالت الشمس، قال ابن حجر إسناده صحيح. وهذا محمول على المبادرة عند الزوال أو التأخير بعده قليلا. وكذلك الأحاديث الواردة في صحيح البخاري وغيره في قضية الاحتجاج بالظل، ظل الحوائط، والاحتجاج بقضية الفيلولة، وبسطها الآن سيطيل المقام بنا. فهذه هي الخلاصة، أنها تجوز قبل الزوال وعند الزوال أو بعد الزوال، كل هذا وقت لصلاة الجمعة. فإن رأى الإمام أن يعجل بها لمصلحة عجل بها قبل الزوال، وهذا يوضح الفرق بينها وبين وقت صلاة الظهر. ومن الأشياء الأخرى المرتبطة بهذا قضية الإبراد بصلاة الجمعة، لأنه ورد في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا كان يعني الجو بارد عجل بها، وإذا كان الجو حار أبرد بها. أما بالنسبة لقضية الأذان يوم الجمعة، فورد في كلام الشراح والفقهاء الأذان الأول والأذان الثاني والأذان الثالث. فأما الأذان الأول فهو الذي يكون عند صعود الإمام للمنبر، الأذان الثاني هو إقامة الصلاة ويطلق على الإقامة أذان، الأذان الثالث هو الذي زاده عثمان رضي الله عنه كما سيأتي. وإن قيل عن الأذان الثاني الأذان الأول فهو صحيح باعتبار وقته، لأنه يكون أولا باعتبار الوقت. وإن قيل عن الأذان الذي عند صعود الإمام المنبر أذان ثاني فهو باعتبار أن كلمة الأذان تطلق على الأذان فقط من غير الإقامة، وبذلك يزول الإشكال في شروح الأحاديث أو في الأحاديث التي تتكلم عن وقت الأذان بالنسبة للجمعة. وفي ذلك أحاديث كثيرة أيها الإخوة، ولكن ذكرها مما يطيل المقام. أما إذا اشتد الحر يوم الجمعة فكما ذكرنا فإن السنة التبريد وتأخير الصلاة قليلا. قال يونس بن بكير في الحديث الذي رواه ابن خزيمة والبخاري: سمعت أنس بن مالك وناداه يزيد الضب يوم الجمعة في زمن الحجاج، فقال: يا أبا حمزة، قد شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت الصلاة معنا، فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. قال يونس بن بكير: أخبرنا أبو خلدة فقال بالصلاة، يعني أنس قال بالصلاة ولم يذكر الجمعة. وقال بشر بن ثابت: حدثنا أبو خلدة قال: صلى بنا أمير الجمعة، ثم قال لأنس: كيف كان النبي يصلي الظهر. الشاهد رحمك الله أن ابن حجر يقول في الشرح، يقول: قصد أنس طبعا هو الكلام عن وقت صلاة الجمعة، هي التي وقع وصفه بالتبريد وعدم بالإبراد وعدم الإبراد. بالنسبة لك إذا حصلت الجمعة في مطر، فورد حديث صحيح رواه ابن خزيمة وصار الشيخ ناصر عند في تعليقه عليه وعنون عليه ابن خزيمة بقوله: أمر الإمام المؤذن في أذان الجمعة بالنداء للصلاة في البيوت ليعلم السامع أن التخلف عن الجمعة في المطر مباح. ما هو الحديث؟ عن ابن عباس أنه أمر المؤذن أن يؤذن يوم الجمعة وذلك يوم أو في يوم مطير، فقال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم قال له: ناجي الناس فليصلوا في بيوتهم. فقال له الناس: ما هذا الذي صنعت؟ قال: قد فعل هذا من هو خير مني، أفتأمروني أن أخرج الناس وأن يأتوا يدوسون الطين إلى ركبهم؟ فيكون نص الأذان في هذه الحالة، يكون نص الأذان بدل حي على الصلاة، الأذان طبيعي حتى حي على الصلاة، بدل يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول: صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، ثم يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هل يشترط أن يكون المطر غزيرا حتى تحدث هذه الرخصة؟ اشترط هذا بعض الفقهاء ولم يشترطه غيرهم، وردوا على من اشترطه بحديث الذي رواه ابن خزيمة أيضا عن الصحابي أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأصابهم مطر في يوم الجمعة لم تبتل أسفل نعالهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا في رحالهم. فكلمة تبتل أسفل نعالهم تدل على أن المطر ليس بشديد، والله تعالى أعلم. بالنسبة لقضية التبكير والمشي، هل يبتدئ التبكير الجمعة من بعد الفجر أم من بعد طلوع الشمس؟ هذا مبني على الخلاف في ابتداء اليوم، هل يبدأ اليوم من بعد الفجر أم من بعد طلوع الشمس؟ وكلاهما من أقوال العلماء، ولكن ذكر بعض أهل العلم أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه ذهب إلى الجمعة قبل طلوع الشمس أو عند انبساطها. وذكر ابن القيم في الزاد أيضا في شرح حديث بكر وابتكر، أي خرج في بكرة النهار إلى الجمعة. وكذلك في شرح حديث مشى ولم يغتب أيضا نقطة أو فائدة، أن المشي إلى الجمعة أفضل من الركوب، فمن استطاع أن يمشي فهو أفضل بالنسبة له. وقد أوجب الله السعي إلى الجمعة وترك العمل لقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. وهذا السعي أيها الإخوة يبطل أشياء كثيرة، فمن الأشياء التي يبطلها البيع. وهل يفسد البيع، يعني يعتبر البيع فاسد لم يقع، أو وقع مع الإثم؟ مبني على الخلاف في القاعدة الأصولية، هل النهي يقتضي الفساد مطلقا أم لا؟ قال بعض أهل العلم: إذا نودي بالأذان حرم له والبيع والصناعات كلها والرقاد، وأن يأتي الرجل أهله وأن يكتب كتابا. وبهذا قال الجمهور أورده في الفتح. فبمجرد الأذان الذي هو طبعا الذي يكون عند صعود الإمام تبطل هذه الأشياء كلها، ويبادر، يجب المبادرة، يعني لو ما بادر يأثم. فأما الأجراء فقد تكلم الشيخ ابن عثيمين في شرحه لبلوغ المرام أنه يجب عليهم أن يحضروا الجمعة حتى لو ألزمهم رب العمل بالبقاء في مكان العمل، فإنهم لا يجيبونه ويحضرون إلا الحراس أو الذين يتولون شؤون الأمن، ولا يحصل يعني يختل الوضع بعدم وجودهم، فإنه يرخص لهم في البقاء ويكتفى بالضروري منهم، يعني أقل عدد ممكن أن يجلس يجلس. وأيضا من أداب المشي إلى الجمعة، من أحكام المشي إلى الجمعة، السكينة. أما السكينة في تعريفها كما قال في حاشية الروض المرجع: السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث والوقار والهيبة وكف البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات. كل هذا يدخل في ضمن الأمر بالمشي إلى الجمعة بالسكينة، والأمر بالمشي بالسكينة هذا في الجمعة وفي غير الجمعة. بالنسبة لقضية العدد في صلاة الجمعة، ما هو العدد الذي لا تنعقد الجمعة إلا به؟ هناك أقوال كثيرة للعلماء، ذكر بعضهم 12 رجلا في قصة استنبطها من سبب النزول في سورة الجمعة، وهو أنه لما انفض الناس عن الرسول لم يبقى معه إلا 12 رجلا، وهذا عليه إيرادات كثيرة ولذلك وهو قول مرجوح. وبعضهم قال بالأربعين، فالذي قال بالأربعين ومنهم فقهاء الحنابلة أو بعض فقهاء الحنابلة وغيرهم، فإنه معتمد على حديث قال جابر مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق جمعة وأضحى وفطر، رواه الدارقطني. لكن قال حافظ عصره الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورحمهم كلهم، قال هذا حديث ساقط لا يحتج به لأنه من رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو ضعيف. وأود أيها الأخوة بهذا أو عند هذه أن أقف وأقول لأن من رمى الوهابية كما يقولون عنهم ويزعمون بتسميتهم بأنهم حنابلة متعصبون للمذهب الحنبلي، فهذا أحد الأدلة على بطلان كلامهم، لأن هذا الشيخ سليمان حفيد إمام الدعوة ومن أركان الدعوة في عصره، يذهب إلى الرأي الصحيح، إلى يترك كل ما قال في الدليل ولا يتبع على الحديث الصحيح. فلما تبين له أن حديث الأربعين ضعيف لم يأخذ به. هذا فيه رد على من افترى عليهم وقال بأنهم متعصبون للمذهب الحنبلي. ونحن نعرف أيها الإخوة جميعا بأن التعصب المذهبي مقيت مقيت مقيت. أما خلاصة قضية العدد، فبعض العلماء قال تنعقد باثنين وبعضهم قال بثلاثة، وهذان القولان أقرب الأقوال إلى الصحيح. فأما من قال أنها تنعقد باثنين فقال صلاة الجمعة مثلها مثل صلاة أي جماعة أخرى، ليس هناك فرق، وعلى من فرق الدليل. فبماذا تنعقد الجماعة صلاة الجماعة العادية؟ تنعقد باثنين، إذا صلاة الجمعة تنعقد باثنين، واحد يخطب والآخر يصلي، وهو قول الشوكاني وصديق حسن خان والألباني من المتأخرين، وقول طائفة من السلف المتقدمين. أما من قال بالثلاثة تنعقد بثلاثة فإنهم استدلوا بأدلة، فقالوا إن الله تعالى يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فهنا عبر بالجمع، والجمع في لغة العرب لا يطلق على أقل من الثلاثة، أقل الجمع ثلاثة. فقال لم يأمر الله عز وجل بالسعي إلا عندما يكون ثلاثة فأكثر، يعني ينطبق عليهم الجماعة مسمى الجماعة. وقالوا أيضا استدلوا بحديث رواه ابن أبو داود أن أي ثلاثة في جمع لا تقام فيها الصلاة تحوذ عليهم الشيطان، ولكن أساس الاعتماد عندهم على ما ورد في الآية، وهو قول الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين وغيرهم من المتأخرين، وقالت به طائفة من السلف أيضا. قضية إقامة الجمعة في أكثر من مكان، الأصل أن الجمعة لا تقام إلا في مسجد واحد في المدينة، لا يجوز أن تقام في غيره، لكن هذا كان الحال طبعا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اتسع البنيان وكبرت المدن وكثر الناس والمستوطنين. فيقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوي إقامة الجمعة في المدينة الكبيرة في موضعين للحاجة يجوز عند أكثر العلماء، ولهذا لما بنيت بغداد ولها جانبان أقاموا فيها جمعة في الجانب الشرقي وجمعة في الجانب الغربي، وجوز ذلك أكثر العلماء، والحاجة في هذه البلاد وفي هذه الأوقات. هذا على عهد ابن تيمية. تدعو إلى أكثر من جمعة إذ ليس للناس جامع واحد يسعهم، ولا يمكنهم جمعة واحدة إلا بمشقة عظيمة. نقطة في قضية هل تجب الجمعة على المسافر أم لا تجب، هذه مسألة يحتاج إليها المسافرون وغيرهم ممن يفتي الناس طبعا. فأما قضية هل على المسافر جمعة، فمما قاله ابن المنذر أنه لا جمعة على مسافر، وهو الذي ورد في الحديث، وهو كالإجماع من أهل العلم على ذلك. وكذلك ما ورد في الحديث الصحيح عن عمر أنه صوب من ذهب في السفر قبل النداء، صوب فعله وقال لا حرج عليك في هذا، فيجوز المسافر أن يسافر قبل النداء. هذا على الراجح. وبعضهم قال مثل ابن القيم رحمه الله في الزاد قال إذا يعني أصبح عليه اليوم جاء الصباح الأفضل له أن ينتظر، أو ينتظر فيصلي ثم يسير. ولكن هنا قضية، إذا كان المسافر في مدينة، يعني هو في سفر، لا يزال في سفر ولكن في مدينة، فهل يجب عليه وحان وقت صلاة الجمعة ونودي بالصلاة هل يجب عليه أن يذهب؟ الأرجح أنه يجب عليه أن يذهب، ومما قاله ابن تيمية وكذلك يحتمل أن يقال بوجوب الجمعة على من في المصر من المسافرين، وتجب عليهم الجمعة تبعا للمقيمين، وكذلك لأن قوله تعالى إذا نودي بالصلاة يشمل من في البقعة من المسافرين وغيرهم، فيجب عليه أن يلبوا النداء. من أحكام الجمعة كذلك عدم جواز التفريق بين اثنين، وفي هذا أحاديث، وكذلك عدم جواز تخطي الناس، ومن الوعيد على تخطي الناس تخطي رقاب الناس ما ورد في الحديث الحسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، يعني وصل الوعيد باعتبار أن له صلاة ظهر وليس جمعة لمن تخطى رقاب الناس، وبعضهم قال بالكراهة وبعضهم قال بالتحريم وهو الأرجح. وقد استثنى بعض العلماء من كراهة التخطي أو تحريم التخطي ما إذا كانت الصفوف الأول فرجة فأراد الداخل سدها، فقال بعضهم يجوز. لماذا الجواز؟ لعموم الأمر بسد الفرج، هذا أولا. ثانيا أن الناس المتقدمين في الأمام الذين سيتخطى الداخل رقابهم هم الذين فرطوا وتركوا سد الفرج فسقط حقهم في التخطي، فيجوز للداخل أن يتخطى حتى يسد الفرج، لأن الناس في البداية هم الذين قصروا وتركوا الفرج فسقط حقهم في عدم التخطي. وبعض العلماء قال أكره التخطي مطلقا سواء وجد فرجة أو لم يجد فرجة، لما في ذلك من إشغال الناس والمرور بينهم خصوصا إذا كان في الخطبة، وحديث النهي عن التخطي عام سواء كان قبل الخطبة أو أثناء الخطبة. وممن يستثنى من التخطي من حكم التخطي الإمام إذا كان لا يستطيع الوصول إلى المنبر إلا عن طريق تخطي الناس، وهذا قليل من واقع بناء المساجد الموجود. وكذلك من أنابه الإمام أو الخطيب لإكمال الجمعة إذا صار هناك شيء في الصلاة فكذلك يجوز له أن يتخطى، من الناس الذين يستثنون في التخطي. ومن التفاصيل الدقيقة التي وردت عن بعض السلف في قضية التخطي ما ورد في مصنف عبد الرزاق علي بن جريج قال قلت لعطاء إن رأيت أمامي فجوة دونها الناس أتخطاهم إليها؟ قال لا. قلت أرأيت إن تخللهم إليها أتخللهم إليها تخللا؟ قال وكيف؟ قلت كأن يكون الرجلان لا يتماسان. قال نعم. إن كنت لا تتخطى أحدا. قال له إنسان فكيف إنسانان يتماسان بركبتيهما فأتخطى ركبتيهما؟ قال لا. يعني إذا كان ما في تماس يسهل المرور، وهذا قول يعني من أعدل الأقوال، إذا ما كان هناك إذا ما كانوا متماسين وكانت فرجة فيذهب ويتخطى. وكذلك ورد النهي عن إقامة رجل لأخيه في الجمعة وأن يجلس مكانه، وكذلك ورد الأمر بالسواك والدهان وغيره من لبس الملابس الطيبة، ولا وقت لذكره الآن. قضية تقديم المفارس إلى الصلاة من البدع، وحجز الأماكن في المساجد بواسطة السجاجيد من البدع، ورخص ابن تيمية في إزالة السجاجيد وقال هذا غصب للأرض، وتكلم في حكم الصلاة في الأرض المغصوبة عند هذا الموضوع. أما بالنسبة لقضية التنفل قبل صعود الإمام إلى المنبر فقد ورد فيه أحاديث صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، منها حديث سلمان لا يغتسل رجل يوم الجمعة ثم قال في الحديث ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلى آخر الحديث، الشاهد منه ثم يصلي ما كتب له. فهذا يبين أيها الإخوة أن المستحب لمن دخل المسجد يوم الجمعة في أي وقت أن يصلي قبل أن يجلس ما شاء نفلا مطلقا غير مقيد بعدد، ومن قيده بعدد فقد ابتدع في الدين، وهذا يدل على أنه ليس هناك للجمعة سنة قبلية كما وضحها ابن الحاج في المدخل وغيرهم ممن تكلم في أمور البدعة. أما حكم خطبة الجمعة فهو واجب، وقال بعضهم شرط. ومن الأدلة على الوجوب فاسعوا إلى ذكر الله، فإن ذكر الله يشمل الصلاة ويشمل الخطبة، لأنه لا شك أن الخطبة من ذكر الله. إذا جلس الإمام على المنبر وأذن المؤذن فورد حديث صحيح البخاري في كيفية الإجابة عن معاوية أنه لما جلس معاوية على المنبر سمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، فلما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال معاوية وأنا، قال أشهد أن محمد رسول الله قال معاوية وأنا. قال ابن حجر في هذا إباحة أو إجزاء الإجابة بلفظة أنا عندما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله. لكن كما يقول الشيخ محمد بن عثيمين جزاه الله خيرا بأن هذا لا يعني الاستحباب، بل المستحب والأكمل الأفضل أن يجيب باللفظ الكامل. ومعاوية إنما رواه بالمعنى رضي الله عنه. أما الخطبة على المنبر واتخاذ المنبر وكيف صنع، فورد في صحيح البخاري حديث عن هذا وشرح ابن حجر. أما كونه يخطب قائما فإنه السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. وفي رواية أخرى للإمام أحمد ومسلم وغيرهم كان يخطب قائما ويجلس بين خطبتين ويقرأ آيات ويذكر الناس. وفي رواية لأبي داود وهي صحيحة كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب. من فوائد هذا الحديث أولا مشروعية الجلوس بين الخطبتين، فلو لم يكن القعود مشروعا ما احتيج للفصل بالجلوس. وما روي عن جلوس عثمان في الخطبة أو معاوية فإنما كان لعذر من مرض وغيره يمنع الوقوف. وورد تكذيب أحد الصحابة للناس لمن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب قاعدا. أما قضية أنه يجلس فلا يتكلم، كلمة فلا يتكلم تظهر فائدتها فيما لو خطب الخطيب جالسا لعذر، فإذا انتهى من الخطبة الأولى سكت ثم بدأ بخطبة ثانية إذا كان لا يستطيع القيام. لكن بالنسبة بين الخطبتين يجوز للخطيب ولغيره من الحضور الدعاء سرا في كل واحد نفسه، لأنه كما قال الإمام القيم في الزاد يحتمل احتمال قوي أن يكون هذا داخل في ضمن ساعة الاستجابة. فلذلك لا بأس الإنسان أن يدعو ولو يواظب على دعاء معين حتى لا تصلح بدعة، أن يدعو وهو جالس والإمام جالس بين الخطبتين، وكذلك الإمام نفسه. بالنسبة لقضية استقبال الإمام للمأمومين فمما ورد في هذا أحاديث منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الناس بوجهه، الخطيب يستقبل الناس بوجهه. أما المأمومون فإنهم يستقبلون الخطيب بوجوههم. طيب هل يلزم من استقبال المأمومين للخطيب أن ينحرفوا عن وضعه في الصف وأن تنحرف الصفوف؟ كما قال الفقهاء وذكر أيضا الشيخ بن باز بن عثيمين وغيرهم أنه لا تنحرف الصفوف، بل يبقى كل واحد على وضعه في الصف ويستقبل الإمام بوجهه، يستدير الإمام بوجهه فقط لكن لا ينحرف انحرافا. أما الإمام هل يسن له أن يتلفت يمينا أو شمالا؟ يقول الشيخ ابن عثيمين لا يسن الإمام أن يتلفت يمينا ولا شمالا لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكذلك فإن الإمام مقصود وليس بقاصد، يعني الإمام أصلا يستقبل الناس الجالسين بوجهه، لو انحرف فات على غيره من المأمومين استقباله. فلذلك السنة أن ينظر إلى الأمام فقط لا يستدير يمينا أو شمالا، ولو زعم من زعم بأن هذا من أدب المحادثة والمخاطبة أن يتلفت، لكن ما نقل عن رسول الله أنه تلفت، الذي نقل عنه أنه استقبل الناس بوجهه. كذلك بالنسبة لمضمون الخطبة كانت خطبته صلى الله عليه وسلم تقرير لأصول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وذكر الجنة والنار وما عد الله لأوليائه وما عد لأعدائه وأهل معصيته، فيملأ القلوب من خطبته إيمانا وتوحيدا ومعرفة بالله وأيامه. لا كخطب غيره إنما تفيد أمورا مشتركة بين الخلائق وهي النوح على الحياة والتخويف، فإن هذا لا يحصل الإيمان بالله في القلب ولا التوحيد له ولا المعرفة الخاصة به ولا التذكير بأيامه ولا بعث للتقوى على محبته والشوق إلى لقائه، فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة غير أنهم يموتون. هذا القيم يعني فيه نوع من يعني يأتي بكلام فيه نوع من التعريض بالأئمة الذين لا يحسنون في خطبهم إلا المواعظ المقتصرة على ذكر الموت فقط، فلا يخرج الحاضرين إلا بأنهم سيموتون تقسم أموالهم ويبلي التراب أجسامهم، فيا ليت شعري أي إيمان حصل بهذا، وأي توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به كما قال بالزجاج. ومن تأمل خطب النبي وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب وأصول الإيمان بالكلية والدعوة إلى الله وذكر آلائه التي تحببه إلى خلقه وأيامه التي تخوفهم بأسه والأمر بالذكر وشكره الذي يحببهم إليه، فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه، إلى آخر كلامه. وذكر أيضا عن تغير الخطبة، ثم طال العهد وخفي نور النبوة وصارت الشرائع والأوامر رسوما. فأيها الإخوة، لابد من أن تشتمل الخطبة على جميع هذه المقاصد. لكن ما هو الغرض الأساسي في الخطبة؟ ليس الغرض الأساسي في الخطبة شرح مثلا الأحكام، أو مثلا الاقتصار على الرد على المذاهب المنحرفة وغيرها، إنما لابد أن تشتمل الخطبة على الموعظة، سواء كانت كلها موعظة بالمفهوم الواسع للموعظة الذي لا يقتصر فقط على ذكر الموت والتراب والبلا وتقسيم الأموال، أو كان شاملا بجانب الموعظة على فوائد أخرى، إنما لابد أن يكون هناك موعظة. ولصديق حسن خان كلام جيد رحمه الله تعالى في خطبة صلى الله عليه وسلم ومقاصدها: إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب فماذا يفعل؟ أولا إذا جلس شاهده يجلس، أولا يسأله أركعت ركعتين أم لا، فإذا أجابه بالنفي عند ذلك يأمره بأن يركع ركعتين، كما وضعه ابن خزيمة على القصة التي حديث سليك الغطفاني لما جاء فأمره رسول الله أن يركع ركعتين. طيب، فالركعتين هذه واجبة، كذلك اتفقوا على أن تحية المسجد غير واجبة على الإمام، لأنه لم يقل عن رسول الله أنه لما دخل صلى، فيستثنى من عموم الأمر بالتحية. وكذلك للخطيب أن يأمر في خطبته وينهى ويبين الأحكام التي يحتاج إليها، هذا فائدة أخرى من حديث سليك الغطفاني رحمه الله وروايات أخرى متعددة. قال الشافعي: أرى للإمام أن يأمر الآتي بالركعتين ويزيد في كلامه ما يمكنه الإتيان بهما قبل إقامة الصلاة، يعني هذا لو جاء متأخر جدا. طيب، بالنسبة لقضية الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة فهي مشروعة وثابتة، ودعاء الاستسقاء هو الدعاء الوحيد الذي يباح فيه للإمام أن يرفع يديه، وغير ذلك من الأدعية من البدعة أن يرفع الإمام أو المأمومون أيديهم أثناء الخطبة. وثبت الرفع طبعا في حديث البخاري حتى رؤية بياض الطيب ورفع خاص، كما قال أنس بن مالك في رفع الإمام يديه في الخطبة. طيب، سأل الشيخ ابن عثيمين: لماذا لا يرفع المأمومون أيديهم؟ قال: لأنهم يتبعون الإمام. وكما ورد عن أحد السلف أنه لما رأى الناس يرفعون أيديهم قال: قطع الله أيديهم، لأنهم أتوا بأمر بدعي. أما القاعدة بين الخطبتين فقد ورد فيها أحاديث تقدم، لكن قال صاحب المغني: لم يجبها أكثر أهل العلم لأنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع فلم تجب. وقدرها، ما هو قدر الجلسة بين الخطبتين؟ لم يرد هناك نص واضح لتحديد مدة الجلسة. بعضهم قال بقدر قراءة سورة الإخلاص، بعضهم قال بمقدار جلسة الاستراحة في الصلاة، وشيخ العثمين قال يعني دقيقة دقيقة ونصف، لا بأس في هذا، ما وردنا شيء محدد، وهذه كلها أقوال العلماء. هل تشترط الطهارة للخطبة؟ الأرجح أنها لا تشترط الخطبة، فلو خطب الخطيب وهو محدث والمؤتمنين محدثون ثم لما جاء وقت الصلاة ذهبوا فتوضأوا وصلوا جادت، لكن ما هو الأفضل والسنة والمستحب؟ أن يكون متطهرا. هل السنة الاعتماد على عصا أو قوس؟ ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمد على عصا أو قوس، لكن يقول الشيخ عبد العزيز بن باز: الأمر واسع في هذا وليس هناك شيء واضح، إن اعتمد فلا بأس وإن ترك فلا بأس، وليس واضح لأنه من السنة، يعني الحديث الوارد لا يؤخذ منه أنها سنة. الشيخ ابن عثيمين يقول: إذا شاء أن يتكي على شيء فليتكي على طرف المنبر. وقال ابن القيم في الزاد أن اتكاء الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل اتخاذ المنبر لما كان يخطب على الأرض. الشيخ الألباني يقول: أما بالنسبة للإنسان الصحيح الخطيب الصحيح لا يشرع له أو لا يستحب في حق الاتكاء، وإنها سنة للعجزة وهي سنة عادة لا سنة عبادة. رفع الصوت في الخطبة من السنة ويكون رفعا دائما. والشيخ ابن باز يقول: عندما سألت عن قضية هل يغني المكبر الموجود الآن عن رفع الخطيب لصوته، فقال المهم فعل ما يحصل به المقصود، لكن لا بد أن يكون بهمة عالية وعناية حتى يؤثر في النفوس. ابن عثيمين يقول لا يغني وجود المكبرات في هذا العصر عن رفع الصوت، بل يجب أن يرفع صوته كما كان عليه السلام كأنه منذر جيش، ولا ويجب أن يكون هناك حماسة لأن المقصود تحريك الناس. طيب كيف يستفتح الخطيب خطبته؟ في روايات مجملة وروايات مفصلة. روايات مجملة تقول فحمد الله وأثنى عليه، وروايات مفصلة فيها ذكر خطبة الحاجة المعروفة، خطبة الحاجة المعروفة. السؤال الآن، هل يحمل المجمل حمد الله وأثنى عليه على خطبة الحاجة أم لا يحمل؟ الشيخ عبد العزيز يقول لا أعرف في هذا شيئا، توقف المسألة. طبعا ناحية الجواز يجوز أن يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي استفتاح، لكن ما هي السنة؟ الشيخ ابن عثيمين يقول لا أعلم في هذا شيء قطعي، ولكن رواية مسلم تدل على أنه وقع على الأقل في استفتاحه جزء من خطبة الحاجة، لأن رواية مسلم فيها جزء من خطبة الحاجة مصرحا، يعني صرح الراوي في وصف الخطبة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائي بسند صحيح وكل ضلالة في النار. الشيخ الألباني يقول الحمل متعين، ويسن لكل خطيب يستفتح أن يقول أن يبدأ بخطبة الحاجة، طبعا هذه السنة، لكن كما ذكرنا الجواز جائز أن يبدأ يستفتح بأي شيء، بأي استفتاح مشروع. بالنسبة لآية الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد، الآية هذه ما ورد في نفس خطبة في نفس خطبة الحاجة، لكن وردت في حديث مسلم في الأعراب المجتابين لمار الذين أشرف عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وجمع الناس، فهذا الجمع ليس خطبة جمعة، ولذلك لا يؤخذ أن هذه الآية توضع في خطبة الحاجة، لكن إن وعظ بها الخطيب تذكيرا للناس فهذا جيد. وأيضا أنا أتتبع بعض الأشياء التي زعم بعض الناس أنها استفتاح يعني مشروع في الخطبة، مثل عبارة وما قل وكفى خير مما كثر وألا، فهذا كما بين الشيخ الألباني جزاه الله خيرا أنه حديث ثابت لكن ليس في الخطبة، فإن قاله أحيانا في الخطبة جائز، لكن هو حديث عن أساسنا في غير الخطبة. وقال في حاشية روض المرجع ويباح أن يخطب من صحيفة كقراءته في الصلاة من المصحف، لأنه ثبت أن عائشة كانت أمرت مولاها ذكوان أن يقرأ من أن يؤم بها في الصلاة من مصحف، وهو حديث صحيح. فقاس العلماء جواز قراءة الخطيب من أوراق على جواز قراءة الإمام أو المصلي من مصحف. بالنسبة للشهادتين، أوجب شيخ الإسلام وتلميذه وغيرهما الشهادتين في الخطبة وهما مشروعتان في الخطاب والثناء. قالوا وكيف لا يجب التشهد الذي هو عقد الإسلام في الخطبة أو عقد وهو أفضل كلماتها، فتأكد هنا ذكر الشهادة له. نعم فتأكد هنا ذكر الشهادة له صلى الله عليه وسلم لدلالته عليه ولأنه إيمان به، والصلاة عليه دعاء له، ومشروعيتها أمر معروف عند الصحابة رضوان الله عليهم. وقال ابن القيم خصائص الجمعة الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بالوحدانية ولرسوله بالرسالة إلى آخر كلامه. مشروعية قول أما بعد الخطبة ثابتة في حديث البخاري في صحيح البخاري وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة وغيره كان يقول أما بعد، فلذلك هي سنة. وإن أتى بغير أما بعد من الأساليب التي تعني إرادة الفصل بين الكلامين، يعني أما بعد معناها مهما يقوم من شيء بعد، وهي المراد منها الفصل بين الكلامين. فإن أتى بشيء آخر مثل هذا وإن، كما قال الله عز وجل هذا وإن للطاغين شر مآب، يعني من العبارات التي تدل على الفصل بين الكلامين يجوز، لكن السنة أن يقول أما بعد، وجوابها كما قال أهل اللغة يقتضي اقتران فائده، يعني أما بعد فإن خير الحديث كلام الله أو غير ذلك. اشتراط الحمد والثناء فيه خلاف المشهور، لكن ينبغي للخطيب أن يثني على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ابن باز اشتراط الحمد والثناء فيه خلاف، فمن باب الابتعاد عن الخلاف ينبغي للخطيب أن يحمد الله ويثني عليه بما هو هذا. ما هي نسبة الخطبة الأولى للثانية؟ هل مثلا يعني إذا كانت الأولى ربع ساعة في الثانية خمس دقائق ليس هناك شيء واضح في هذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجعل الخطبة الأولى، الشيخ ابن عثيمين يقول استدل بعض الفقهاء من أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة كان يجعل الركعة الثانية نصف الأولى، أنه كذلك يجعل الخطيب ركعة الخطبة الثانية أقل من الخطبة الأولى أو بمقدار نصفها أو نحو ذلك، ما في شيء محدد. بالنسبة لقول الخطيب صلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله قال فإن الله قال الله وملائكته يصلون على النبي إلى آخر الكلام المعروف، يقول الشيخ الألباني ليس هذا من السنة في شيء، ولو قالها الإمام فلا نجيبه، حتى ولو قال اذكروا الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه قال وصلوا على نبيكم أو قال اذكروا الله، وهذا الآن بين الناس واقع كثير، يقول صلوا على نبيكم فيقول الناس قل لهم صلى الله عليه صوت مرتفع، أو يقول اذكروا الله حتى المسجد يرتج يقول لا إله إلا الله، مع أن المأمور الإنصات وليس الجهر بالذكر. الشيخ ابن عثيمين يقول صلوا على نبيكم فإن الله يقول في كتابه كذا في كل خطبة، هذا غير مشروع، والمواظبة عليه بدعة، المواظبة عليه بدعة. الشيخ بن باز يقول إن قصد بها تعليم الناس أنه يستحب لهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلة الجمعة كما رد في الحديث فهذا حسن، لكن أنا أظني أن كثير من الخطباء لا يكون هذا المقصود في أذهانهم عند التلفظ بها، بل يظنون أن هذا من شروط الخطبة ويستمرون عليه. فالآن الكلام صار واضح نوعا ما، المجاورة والمواظبة بدعة، لكن إن قصد أن يعلم الناس أحيانا ويذكرهم بأن الصلاة على رسول الله سنة في يوم الجمعة فيها أجر فلا بأس بذلك. قضية المواظبة على ختم الخطبة الأولى أو الثانية بأستغفر الله لي ولكم ورد في حديث ضعيف، فالمواظبة عليه دائما ليس من السنة. نأتي على قضية الدعاء في الخطبة. الدعاء في الخطبة هذه مسألة شائكة نوعا ما، لأن بعض العلماء استدلوا بعمومات فقالوا يستحب للخطيب أن يدعو أثناء الخطبة، لكن لم يرد في نص صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على دعاء في وقت معين في الخطبة، كما هي حال الناس اليوم. الناس الآن الخطباء يواظبون مواظبة على الدعاء في الخطبة الثانية في وقت معين بعد ما ينتهي الكلام دائما يدعو، هذا بدعة. يقول ابن الشيخ ابن عثيمين وضع الدعاء في مكان معين في الخطبة مثل الخطبة الثانية أو كونه بصيغة معينة مثل اللهم أعز الإسلام والمسلمين وغيره دائما في كل خطبة، هذا اتخاذه سنة دائما لا ينبغي، والأولى والمستحب للخطيب أن يترك الدعاء متعمدا في بعض الخطب حتى يعرف الناس أنها ليست من السنة، لأن ظني الآن أن تقريبا أكثر الناس معظم الناس ينكرون على من لم يدعو في الخطبة، يعني خلاص ترسخ في نفوسهم الدعاء في الخطبة واجب، وإذا ما دعيت في الخطبة بعد الصلاة والخير يا أخي عسى ما شر ليش نسيت الدعاء، وأحس أن الخطبة فقدت جزءا منها. فيقول الشيخ ابن عثيمين والأحسن أن يخطب أحيانا بخطب ليس فيها دعاء أبدا حتى يتعلم الناس. الشيخ الألباني نفس الكلام تقريبا، لكن يقول يضيف إضافة يقول إذا دعا الإمام بشكل عارض، يعني مثلا يتكلم عن الزنا مثلا، فقال وهو في عرض الكلام قال اللهم طهر خروجنا وقلوبنا مثلا، ويعني أعذنا من هذه الذنوب والمعاصي وطهرنا منها، لا بأس بهذا. لاحظ أولا أنه ليس دعاء بصيغة معينة، ثانيا أنه ليس موقت وقت معين في الخطبة، ثالثا أنه جاء اتفاقا يعني من السجية وهو يتكلم دعا بدعاء، هذا لا بأس به. المشكلة أيها الإخوة أن الموضوع طويل فيه تفاصيل كثيرة، وأنا حرصت على جمعها، وقد جاء أكون قد دعمت كل نقطة بالأدلة الكافية، لذلك لابد من النقاش في بعض الأمور، ويجب أصلا أن لا تتقبل المسألة هكذا، يعني إذا واحد ما اقتنع بأدلة الموضوع ما اقتنع فيه شرعا المفروض أن يتوقف فيه ويسأل حتى أو يبحث حتى يصل اليقين. وأنا أتابع شيئا ما في الموضوع حتى ربما ننتهي من قضية الخطبة على الأقل، لأن القضية أنا يعني أذكر لكم بسرعة الآن أو يمكن في آخر الكلام أذكر العناوين الباقية. ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطبة قرأ سورة براءة، حديث صحيح. الآن سورة براءة سورة طويلة، الرسول صلى الله عليه وسلم ورتل القرآن ترتيلا، يعني الموضوع. فهذا الحديث يقول الشيخ الألباني في شرحه يقول نعم تطول الخطبة، طبعا طالت بقراءة سورة براءة، ولكن لكل قاعدة شواذ، مثل صلاة المغرب، فإن الرسول كان يخصص القراءة فيها دائما، لكن ثبت أنه قرأ مرة بالأعراف في صلاة المغرب أي صحيح. فنحن لا نجعل الإطالة سنة مستمرة. فإن رأى الخطيب أن المصلحة تقتضي أحيانا إطالة الخطبة إما بقراءة مثل السورة من القراءة سورة براءة كما تطبيق للسنة أو بعض الأحكام الشرعية فإنه يجوز ذلك، وهذا من السنة العارضة لا من السنة الغالبة، وهو توفيق وهو كلام جيد في هذا الموضوع. بالنسبة لقضية رفع اليدين، معروف حديث عمارة أو عمارة أو عمارة ابن رويبة في قصته مع مروان لما رفع يديه في الخطبة فقال فصح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أنه يحول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة، يعني عند ذكر الله أو عند الدعاء في الخطبة الخطيب يشير بيده بالمسبحة أو بالمشيرة كما يطلقها العلماء السبابة باسم جاهلي، لأن العرب كانوا يسبحون بها فسميت السبابة، اسم الإسلامي المسبحة والمشيرة. في مصنف عبد الرزاق عن الزهري قال سألته عن رفع اليدين في الجمعة فقال حدث وأول من أحدثه عبد الملك. طيب يعني واظب عليه، يعني أحدثه واظب عليه، هذا بالنسبة لقضية رفع اليدين. الآن في مسألة مهمة، الآن الخطيب يخطب مروان وقام أحد الناس فاعترض عليه أثناء الخطبة مع أن الأمر بالإنصات، إذا هذه الحادثة تفر عليها مسائل، من المسائل إذا أتى الخطيب في أثناء الخطبة ببدعة، يعني مثلا جالس يعني يخوض في الأسماء والصفات على غير معتقد السلف ويشرح للناس أشياء خاطئة ويشرح أن الله في كل مكان يريد أن يثبت هذا وهذا مخالف لعقل أهل السنة، الآن هل يقول إنسان وينكر عليه؟ لو ابتدع بدعة في الخطبة جالس يشرح في البدعة يعني شيء مستنكر ما هو شيء بسيط يتغاضى عنه. يقول الشيخ ابن عثيمين لا أرى ذلك. لماذا؟ يقول لأن هذا سيسبب بلبلة في المسجد، وأنت تتكلم الخطيب وخطيب رد عليك، وأنت تتكلم الخطيب وخطيب رد عليك. وأيضا كان هذا كلام الشيخ الألباني لكنه أضاف إضافة جيدة، قال لكن إن كان المعترض على الخطيب رجلا إذا تكلم لم يجرؤ الخطيب على مجادلته، كان يكون قاضي البلدة مثلا أو رجل له مكانة قوية بحيث إذا اعترض، طبعا اعتراض شرعي صحيح، لن يستطيع لن يحدث هناك جدال فيجب عليه أن يعترض ويصحح للناس، وإذا تمكن من التصحيح بعد الخطبة فهو أولى، لكن خشية من انصراف الناس الفكرة الخاطئة في أذانهم وكان من أهل المكانة الذين إذا قام تكلم ما يعترض لا يصبح هناك بلبلة في المسجد وجدال، فيجب عليه أن يقوم ويغير كما قام هذا الصحابي وغير وقال صبح الله تلك اليدين في نصف الخطبة. وسيأتي مسألة أخرى تتفرع عليها وهو هل يجب الإنصات إذا تكلم الإمام بأمور مخالفة للشرع في الخطبة؟ قضية الاستماع للخطبة، أولا الملائكة تستمع والناس يجب عليهم الاستماع كما ورد في الأحاديث الصحيحة. متى يبتدئ امتناع الناس عن الكلام؟ الحديث يقول إذا كان يوم الجمعة وقفت على إذا كان يوم الجمعة قال صلى الله عليه وسلم البدن والبقرة والكبش، ثم قال فإذا خرج الإمام طوى صحفهم يستمعون الذكر. قال ابن حجر فيه إشارة إلى أن منع الكلام من ابتداء الإمام في الخطبة لأن الاستماع لا يتجه إلا إذا تكلم. بعض الحنفية قال يحرم الكلام بمجرد خروج الإمام، واستدلوا بحديث قال ابن حجر وهو حديث ضعيف. الناس الذين يأتون الخطبة ثلاثة نفر كما قال صلى الله عليه وسلم، يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصاف وسكون ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهو كفارة للجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. طيب أحاديث الإنصات كثيرة، لكن هناك بعض المسائل. إذا توقف الإمام عن الكلام مثل الجلسة بين الخطبتين هل يجوز لأحد أن يتكلم؟ من ناحية الجواز يجوز، من ناحية الجواز يجوز، وكذلك إذا صعد على المنبر وجلس والمؤذن يؤذن قبل أن يبتدئ الإمام بالكلام يجوز، وإذا نزل الإمام من على المنبر قبل أن تقام الصلاة أو يبدأ في الصلاة يجوز، لكن طبعا يبقى الأفضل والسنة والمستحب الإنصات في هذه الأوقات كلها، لكن أحيانا قد يحتاج الإنسان إلى الكلام مثلا يؤدب ولده او ينصح واحد او مثلا ينبه على قضيه بالنسبه للناس الجالسين منكر راه مثلا، او جاء واحد او عطس انسان في اثناء الجلسه بين الخطبتين وحمد الله فيشرع له ان يشمسه. هذا في الجلسه بين الخطبتين. بعض العلماء يرى انه لا بد ان ينصت، وان الجلسه بين الخطبتين اصلا يعني اشبه السكوت تشبه السكوت للتنفس، وانها يعني قضيه قصيره فلا بد ان ينصت فيها ايضا. ما هو المراد بالانصات؟ المراد بالانصات السكوت مطلقا، وهذا يشمل عن مكالمه الناس وكذلك ذكر الله عز وجل. يعني كلمه ينصت ما حدد فيها كلام الناس، فيشمل فيها ذكر الله. فلذلك لا يشرع، لا يجوز لواحد ان يقول في المسجد لا اله الا الله ويرفع صوته بالتهليل او بالصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم من المأمومين. مساله لو عطس الامام في الخطبه فحمد الله، ماذا يفعل المأمومون؟ اذا واصل الامام الكلام لا يجوز لهم ان يتكلموا، فلذلك لا يشمتونه. اما اذا توقف او اعطاهم فرصه للكلام توقف يعني صمت، طبعا هذا غير مشروع ان يتوقف في الخطبه. الاصل ان الامام يعطس يحمد الله يواصل الخطبه، فاذا واصل فلا كلام. بالنسبة للوعيد في قضية الكلام، هناك حديث صححه أحمد شاكر رحمه الله في المسند من حديث ابن عباس المرفوع: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. فقالوا الحمار يحمل أسفارا لأنه العلة الجامعة بين الحمار الذي يحمل أسفارا بين المتكلم أن كلاهما لا يستفيد من الكلام، يعني عندما يتكلم لا يستفيد من كلام الإمام ولا يسمعه. ولذلك ابن عمر مرة من المرات تكلم إنسان في الخطبة وقال له إنسان آخر أنصت. بعد الخطبة قال الذي قال أنصت قال لا جمعة لك وأما صاحبك فحمار. طيب ما معنى لا جمعة له؟ معنى لا جمعة قال بعض العلماء يعني لا جمعة كاملة له، وقال بعضهم ليس له أجر البتة، وإنما غاية ما هناك أن الجمعة قد أجزأته، يعني مثلا من صلاها ما تجب عليها الصلاة ولا يعني ولا صلاة الظهر طبعا بدلا منها، يعني كل اللي طلع منه الإجزاء. وهذا هو في حديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة قرأ براءة تعالى منبر، فكان أبي بن كعب وأبو ذر جالس واحد منهم الجانب الآخر، فأبو ذر استغرب قال لأبي في الصلاة ما كان يعرف يعني قال متى أنزلت هذه؟ يقول لأبي صلاة في الخطبة، يقول متى أنزلت هذه؟ فسكت أبي فقال متى أنزلت هذه؟ ثلاث مرات. لما خلصت الخطبة قال أبي لأبي ذر ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت. فذهب أبو ذر للرسول صلى الله عليه وسلم قال صدق أبي. طيب نأتي إلى مسألة، إذا كان الكلام محرم هل يجوز الإشارة؟ هناك قاعدة حسنة ذكرها ابن حجر الفتح، قالوا يعني العلماء إذا أراد الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة. الحقيقة أن هذه مسألة فيها خلاف بين السلف، بعضهم قال لا إشارة ولا غير إشارة، وبعضهم أجاز الإشارة. مثلا إنسان يتكلم بجانبك في الخطبة، إنسان يتكلم بجانبك في الخطبة، هل يجوز أن تشير له بالسكوت فتضع إصبعك على شفتيك مثلا يعني علامة تنصته للخطبة؟ الشيخ عبد العزيز يقول لا حرج في هذا، وبهذا قال أيضا جماعة من أهل العلم من القدامى. وابن عمر رحمه الله رأى رجلين يتحدثان، وهو حديث صحيح رواه الطبراني عن نافع، ويتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما، حصبهما. مثلا قضية الإشارة، واحد أمامك مثلا أو خلفك وعن يمينك عورته مكشوفة، تشير له بأن يغطي عورته أمر بالمعروف؟ الجواب نعم، يعني هذا الأرجح والله أعلم. الإشارة لأمر بالمعروف أو نهي عن المنكر في الخطبة يعني متعين بالإشارة، قال به جماعة كبيرة من أهل العلم، وورد ما يؤيده من كان الصحابة. والإيماء أو الغمز بالعين من الأشياء التي من ضمن الإشارة طبعا. طيب بالنسبة لقضية الإمام المبتدع، نحن فاتنا نقطة، وفتوى لابن تيمية يقول إذا كان الإمام مبتدعا فإنه يصلي خلفه الجمعة وتسقط بذلك، والله أعلم. طبعا هذا إذا ما كانت بدعة كفرية، أما إذا كانت بدعة كفرية فلا تصح الصلاة خلفه أساسا. بالنسبة للخطيب المبتدع أو الذي يشرح البدعة يتكلم بالبدعة، ورد في المصنف عن عبد الرزاق عن الثوري عن مجالد بن سعيد قال: رأيت عامرا الشعبي وأبا بردة يتكلمان والحجاج يخطب حين قال: لعن الله الكذابين. الحجاج كان على الخطبة يلعن الصحابة أو بعض الصحابة، يلعن بعض الصحابة مثل عبد الله بن الزبير وغيره. فقلت فشاف هذا الرجل رأى الشعبي وأبا بردة، عامر الشعبي وأبا بردة يتكلمان والحجاج يلعن، فقال لهما: أتتكلمان والإمام يخطب؟ طبعا هذه فيها طرفة، كيف هو أصلا يعني هو فعل ما يعني لو تتكلم والإمام يخطب؟ فأجاب بقولهما: إنا لن نؤمر أن ننصت لهذا. يعني إذا الإمام جالك يخطب في الصحابة مثلا أو جي بدعة عظيمة، فإنه أحيانا على الكلام هذا بناء على هذه الحادثة لا يلزم الإنصات أساسا، وجواز أن يتكلم الواحد مع الثاني حتى يبين للمؤمن أن هذا الكلام يعني له كلام باطل لا يجب الإنصات إليه أساسا، له وجه من فعل بعض السلف. أقول كذا بس لا، ليس قضية ترجيح، أقول له وجه له يعني معتمد أو له وجه من فعل بعض السلف. طيب، إذا عطس المأموم في أثناء الخطبة، طبعا يقول الحمد لله في نفسه. يقول الشيخ العثيمين: لا يجوز طبعا الناس تشميته حتى لو رأى شفتاه تتحرك، شفتيه تتحركان، يعني لو أني رأيت شفتي اللي جنبي تتحركان بالحمد لا يجوز له أن، لا يجوز لي أن أشمته، لا كلاما ولا في نفسي. وبعض العلماء قال شمته في نفسه. طيب، بالنسبة للعطاس أيضا أو تقدم الكلام فيه، بالنسبة ورد أثر عن ابن عمر أنه كان يعني إذا كان الرجل بجانبه غمزه وهو يتكلم، وإذا كان بعيدا أشار إليه أن يسكت يعني بالإشارة. بالنسبة لمسألة قضية استئذان الإمام إذا أراد الإنسان أن يخرج من المسجد، أنا بس أطرح القضية الآن البحث لأن الحقيقة ما انتهيت من البحث فيها، وسألت بعض أهل العلم فما كان عندهم جواب عنه. ورد في بعض الآثار في مصنف عبد الرزاق والله أعلم بصحته الآن ما عاد، يعني أن بعض الناس عندما كانوا يقومون من المسجد والإمام يخطب فإنهم يشيرون بالاستئذان الانصراف، يعني واحد انتخب يقول يريد أن يجدد أو يذهب لأمر ما طارئ. فقال بعض أهل العلم من قول الله عز وجل: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، قال الأمر الجامع هذا يشمل الجمعة الخطبة ويشمل الجهاد وأشياء كثيرة، فلم يذهبوا حتى يستأذنوا، هذا نص عام، فيعم أيضا الاستئذان، استئذان الإمام حال الخطبة. وقالوا الاستئذان بثلاثة أصابع، بعض السلف في الرواية في مصنف عبد الرزاق قال الاستئذان بثلاثة أصابع، لكن أنا أذكر القضية ذكرا فقط بدون ترجيح. إذا نعت إنسان بجانبك، قضية النعاس، إذا نعت إنسان في مصنف عبد الرزاق عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول: إذا نعت الإنسان يوم الجمعة خرج عن مجلسه، فأما التخطي فلا، ولكن ليتجحلح وليقره من حوله. الشاهد في موضوع الآن تكلم فيه ليقره من حوله، يعني ممكن بحركة منك أن توقظ النائم على يعني مستند فعل هذا الرجل. لكن الإنسان إذا نعت أساسا في الصلاة، في حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتحول من مجلسه، يعني يتبادل هو مع اللي جنبه. طيب كيف يتبادل مع اللي جنبه؟ هل يقول تعال مكاني؟ كيف يفهم اللي جنبه؟ الآن أكثر الناس مشكلة أنه يعني فيهم جهل، يعني لو أشرت لي يقول شيء يبغى هذا. فالآن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الشيخ عبد العزيز كيف يحدث هذا؟ فقال بالإشارة، يعني يشير إليه بالتبادل: تعال تبادل معي. فيذهب مكان ويأتي ذاك مكان، هذه السنة. قالوا: إذا ما تيسر هذا فيعني يرجع إلى الوراء، يغير، يقوم ويجلس في مكان آخر، وإن كان صعب لأن الناس قد أخذوا مكان أماكنهم وليس هناك مجال، فيستعين بالله من الشيطان ويحاول أن يركز الخطبة وأن يطرد النعاس عن الناس. الآن إذا دخل مسألة، إذا دخل المأموم المسجد ووجد الخطيب يخطب، أو إذا دخل هذه واضحة يصلي ركعتين، إذا دخل الإنسان المسجد ووجد المؤذن يؤذن النداء الذي قبل الصبح، فهل يصلي ركعتين مباشرة أم يردد مع المؤذن ثم يصلي ركعتين؟ فيها قولان لأهل العلم، كل واحد له حجته. بعضهم قالوا يصلي ركعتين مباشرة لأن الترديد مع المؤذن سنة والاستماع للإنصات الخطبة واجب، فيقدم مصلحة الواجب على مصلحة السنة فيفوت الترديد يصلي ركعتين. الشيخ عبد العزيز بن باز يقول بل إنه يردد ثم يصلي ركعتين. فقلت له الإنصات واجب، يعني رسول الله أمر بالإنصات، قال وكذلك الرسول أمر بالترديد. قال ثم إنه لم يفوت جزءا كبيرا من الخطبة، يعني إذا فات يفوت الأذان وبعده شوي لأن أصلا خفيفة. المهم قولان العلماء قولان، وأنا أرجح الآن هذا إذا دخل والمؤذن يؤذن، هل يسن إلقاء السلام أو هل يجوز إلقاء السلام على المصلين؟ إذا كان قبل الخطبة يجوز مستحب، إذا كان أثناء الخطبة لا يجوز لأنه سيشغلهم لرد السلام، وهذا ينافي تمام الإصغاء لعدين يكون حرام. طبعا من قضايا التابعة على الخطبة قضية تقصير الخطبة وإطالة الصلاة كما هو السنة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ووصف صاحبها بأنه فيه مظنة الفقه، لأن الفقيه هو المطلع على حقائق المعاني وجوامع الألفاظ فيتمكن من التعبير بالعبارة الجذلة المفيدة، فلذلك وصفه بأنه إذا قصر الخطبة، طبعا من فقهه التقصير أن يجمع فيها جوامع الكلام أو يحاول أن يركز فيجعل يأتي بأكثر الألفاظ أو بأكثر المعاني في أكثر في أقل الألفاظ. أنا ما أدري أشوف الألفاظ الباقية، أنا أتكلم قضية يعني أحاديث الخطبة نشر الأبواب فقط. ماذا كان رفع سلم، ما الذي ثبت أنه قرأ في أثناء الخطبة من الآيات، وما الذي ثبت أنه قرأ في الصلاة؟ ما حكم ترك الصلاة بعد سماع الخطبة؟ الساعة التي في الجمعة ونبذة عنها، لماذا تدرك الجمعة؟ هل يجهر المسبوق بركعة، هل يجهر بالركعة الثانية ولا ما يجهر؟ باب الصلاة بعد الجمعة وما يستنى في هذا، الصلاة في الحوانيت والتكاكين، والصلاة أمام الإمام، والصلاة في السوق أو في الدور العلوي أو في القبو أو في مبنى منعزل عن المسجد كما يحدث على النساء، إذا صلى وليس بينه وبين الإمام حائل، إذا صلى وهو لا يرى الإمام ولا يرى من لا ولا يرى من يرى الإمام، الذي تفوته الجمعة ماذا يفعل؟ نبذة أو يعني مسألة في قول الله عز وجل إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. بدع الجمعة، وهي مسألة مهمة جدا معرفة بدع الجمعة، وفيها كثير من الأشياء التي يفعلها البعض. التحلق قبل الصلاة، النهي عن التحلق وما هو الحكمة فيه. الصلاة في الزحام، إذا ما تمكن من أن يسجد ولا يركع مثل ما قد يحدث البعض في الحرم مثلا، لا سجود ولا ما في مكان أساسا، وإذا اشتد الحر هل يتكي على شيء أو يسجد على شيء أم لا؟ هذا جزء من الأحكام الموجودة، هناك أحكام أخرى ما تجيبها معي، لكن أساسا الوقت ضيق والأشياء كثيرة. وأقول أيها الأخوة ختاما أن هذا الذي قدمته الآن هو عرضة تماما لوجود الخطأ فيه، وإذا حصل هذا فإنما هو من قلة العلم، إن شاء يؤتى من قلة علمه ومن جهل، وإنما هو جهد المقل. أستغفر الله تعالى من خطأي وزللي، وأرجو منكم المعذرة وخصوصا على الإطالة التي أقلت بها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك.